بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، واصل شرح الرائية لأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني التي ألفها وصنفها في قواعد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمعتقد المسمى بالرائية. وكان فيما مر معنا بالأمس، أي في درس الأمس، أن ذكر صنف عليه رحمة الله الناظم عليه رحمة الله فيما يتعلق بالمقالات التي يعترض بها على أقوال الصحابة والتابعين، فقد حثك أبو القاسم على تركها إذا أردت الهداية، لأنها مجرد مقالات، وهكذا مجرد يعني كما يقال وساوس، وهكذا آراء في مقابل أقوال الصحابة والتابعين أخذوها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنصحك أن تترك ماذا؟ المقالات التي يعترض بها على أقوال الصحابة والتابعين. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالميزان، ميزان العلماء، كيف يعرف العبد العلماء، كيف تتعرف على العلماء، منهم العلماء، منهم من العلماء. فأبان لك أن العلماء هو الذين لازموا الآثار من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعين، هؤلاء هم العلماء حقا. ثم ذكر ما يقابل العلماء، وهم الجهلاء الذين أصغوا إلى مجرد الآراء، إلى مجرد ماذا؟ الآراء، حتى وصف هذه الآراء بأنها هذر، هذر كما يقال في العامية هذرمة. وهكذا أيضا ذكر ما يتعلق بأن الإنسان قد كفي، بأن الإنسان ماذا؟ قد كفي إذا أراد أن يخالف المقالات المخالفة. لهذا حثك أن تترك ماذا؟ الأقوال المخالفة، أن تترك الأقوال المخالفة، فإنك قد كفيت ماذا؟ بكتاب الله عز وجل، ومن لم يكفي ماذا؟ كتاب الله فتكفيه جهنم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وحذرك أيضا أن كون الإنسان، أن كونك ماذا؟ تستمع إلى مقالات زائفة، مقالات مائلة، مقالات منحرفة، مقالات ماذا؟ مخالفة، فإن فيها الضرر عليك. والإنسان يشهد هذا، ماذا الأمر، فإن من أصغى إلى الأقوال المخالفة أضرته في الدنيا قبل الأخرى، فهذه نصائح عظيمة والله، درر، هذه درر من النصائح لمن يعقل ماذا النصائح. والسلف كلهم من أولهم إلى آخرهم على هذه النصائح، فأنصح الأمة، للأمة هم الأسلاف رضي الله تعالى عنهم، وأمكر ويعني من يغش ماذا الأمة هم ماذا؟ أهل البدع، فأهل البدع غششة خوانة، وأهل السنة نصحة. ثم ذكر لك أيضا أن الله جل وعلا قد أبان هذا الذي اختلفوا فيه أوضح البيان، ومما يدل على أنه لا يحتاج إلى تبيين، ما بينه الله في كتابه لا يحتاج إلى تبيين. والسبب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما استشكلوا مسائل العقائد، وإنما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض مسائل ماذا الأحكام، أحكام الحلال والحرام، وإلا في الآيات التي فيها الإخبار عن الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ما في إشكال عندهم، إشكال عربي عنده آيات الإثبات إثبات، وآيات النفي ماذا نفي، وآيات الإثبات لا يلزم منها ماذا التمثيل ولا التشبيه، لأن الله عز وجل قد نفى التمثيل ونفى أيضا ماذا التشبيه، على من يجعل التشبيه يرادف ماذا التمثيل. فقال يعني ذكر أن الله عز وجل قد أوضح هذا الأمر، وهذا من فضله وكرمه على عباده، تفضل عليهم بإيضاح أعظم أمر تعبدهم به، إيضاح أعظم أمر تعبدهم ماذا به، ألا وهو أمر العقيدة. فإن أمر العقيدة واضح عند السلف، ما في إشكال، ما فيه ماذا إشكال. وهكذا من الوصايا أيضا التي ماذا أوصاك أنك تقوم ماذا بالأمر، أن تقوم ماذا بالأمر، فانهض بما أمر، أي قم بما أمر الله جل وعلا، ما بقي إلا العمل، ما بقي إلا العمل. أما الأخبار فإنها تتلقى بالقبول، سواء في كتاب الله، وارد في كتاب الله، أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة الله سبحانه وتعالى صدق فيما يتعلق بالأخبار، وهي عدل فيما يتعلق بالأحكام. ومن مقتضى أن الإنسان يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالرسالة أن تسلم في الأخبار، أن تسلم له ماذا في الأخبار، لا تعترض على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن المصنف يقول ما بقي إلا العمل فيما يتعلق بالأخبار التصديق، وما يتعلق بالأحكام العمل، أحكام الأمر العمل، العمل بالمأمور والاجتناب للمحظور. كان السلف على هذا الأمر، كان السلف على هذا ماذا الأمر، فجاء المتأخرون فكثر ماذا فيهم هذا الأمر، كثر فيهم ماذا هذه كما يقال الاعتراضات وقل العمل. وهذه سبحان الله عادة، من كثر ماذا جدله قل عمله، من كثر ماذا جدله قل ماذا عمله. لهذا تجد أهل الجدل، حتى ذكروا عن بعض أهل الجدل أنه ربما ما يصلي، ذكروا عن بعض أهل الجدل الذي ابتلي ماذا بالجدل والخصومات، ذكروا في تراجم بعضهم أنه ربما ما يصلي، أنه ما يصلي. وهذه عادة والله، أن من أقبل على الجدل والخصومات تراه قليل العمل، تراه قليل ماذا العمل، فاحذر أن تكون قليل العمل كثير الجدل، فإن هذه من أسباب الضلال، أي أن يضل الإنسان، من أسباب الانحراف والضلال عن دين الله جل وعلا أن يكون الإنسان على هداية فيبتلى بالجدل، أن يكون الإنسان على هداية فيبتلى بالجدل فيحرم الهداية، فيحرم ماذا الهداية. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أكثر من العمل، أكثر من العمل، لماذا؟ لأنهم سلموا لكتاب الله عز وجل، وهكذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت أخبارا صدقوها، وإن كانت أحكاما عملوا بها، عملوا ماذا بها. ولكن القوم جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية، جاءت البدع وجاءت الفتن وجاء القيل والقال وكثر ماذا الجدل، وهكذا نعيش في هذه الليالي والأيام وما بعدها، والله أعلم ما سيحصل ماذا مستقبلا من كثرة الجدل، وخاصة قد ابتلينا في زمن لهذه البرامج، برامج ماذا التواصل الذي يكثر فيها ماذا الجدل، فربما يجعلون المسألة صغيرة جدا جدل، ترى مئات الرسائل، ترى مئات ماذا من الرسائل على مسألة ما تحتاج، على مسألة ماذا لا تحتاج. أما الفيس وما يتعلق بالعامة فحدث ولا حرج، يجد آلاف آلاف الرسائل، ملايين ماذا الرسائل في مسألة تافهة ما لا معنى. فقال عليه، وثم بعد ذلك أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات خلف السنة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلف سنة بين أظهرنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خلف ماذا السنة التي نتحاكم إليها. ثم بعد ذلك نوع على مسألة ماذا العقل، وأن العقل لا يهمل، وأن العقل ماذا لا يهمل ولا يعتمد عليه، أي لا تجعله مصدرا في تلقي الأحكام، أي تجعله يعني حاكما، تجعله ماذا حاكما يرجع ماذا إليه، يحكم على أقوالك وعلى ماذا أفعالك، ولا كذلك تهمل ماذا العقل وتعتمد على مجرد المنامات المكاشفات الأخبار إلى غير ذلك، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. العقل نعمة، العقل ماذا نعمة للعقلاء، لكن العقل قد يكون ماذا نقمة للمجانين، فيستعمل ماذا عقله فيما لا يصلح أن يستعمل فيه ماذا العقل، فيدخل فيما لا يصلح له ماذا أن يدخل ماذا فيه، كأن يكون من حقوق الله جل وعلا أمر يعني استأثر الله سبحانه وتعالى ماذا به، فيأبى هذا العقل أن يدخل فيه ما استأثر الله سبحانه وتعالى به من كيفيات ماذا صفاته سبحانه وتعالى. ثم قال عليه رحمة الله، قال: فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث وتحدث في الإحداث يدني إلى سقر. قال: فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى. تزوغ ماذا؟ عن الهدى. وتحدث في الإحداث، فالإحداث يدني إلى سقر. فحذرك تحذيرا ماذا؟ عظيما. احذر من البدع، أي لا تكن مبتدعا، لا تكن ماذا؟ مبتدعا. والبدعة أن يأتي الإنسان، أن يتقرب الإنسان بشيء ما شرعه الله سبحانه وتعالى، أن يتقرب الإنسان بشيء ما شرعه الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالمقالات، بالأقوال، أو بالأفعال إلى غير ذلك. فأن يضيف إلى شرع الله، أن يضيف إلى شرع الله، إلى دين الله ما ليس منه، أي ما ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن هذه ماذا؟ بدعة. فحذرك ماذا؟ من الابتداع في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن البدعة المقصود بها الزيادة على الدين. الإنسان حينما يبتدع ماذا؟ قولا أو فعلا إذا غير ذلك، يريد بلسان حاله لا بلسان مقاله أن هذا الدين ناقص فيحتاج إلى زيادة، أن هذا الدين ناقص فيحتاج ماذا؟ إلى زيادة. وهذا يتعارض مع القرآن، فإن الله جل وعلا أخبر عن دينه بأنه قد كمله، أخبر عن دينه بأنه قد كمل، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. فدين الله كامل، فدين الله ماذا؟ كامل. فهذا المبتدع بلسان مقاله، بلسان حاله لا بلسان ماذا؟ مقاله، أن هذا الدين ناقص، فإنه أضاف إلى الدين ما ليس منه وما لا يشهد ماذا؟ له، وما لا يشهد له لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا ماذا؟ اتهام للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما بلغوا هذا ماذا؟ الخير، لأنه يزعم أنه من الخير، لأنه يزعم أنه ماذا؟ من الخير. فكأنه يصنف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ والصحب ما بين الجهلة والخونة، إما أن يكونوا ما علموا هذا ماذا؟ الشيء، فجهلوا هذا ماذا؟ الشيء الذي اطلع عليه ماذا؟ المبتدع، وإما علموا ماذا؟ وكتموه. فأمره بلسان حاله لا بلسان مقاله يلزم من يعني ماذا؟ ابتداعه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ والصحابة خانوا أو جهلوا، خانوا ماذا؟ أو جهلوا. وهكذا أيضا من حيث اللازم أيضا يلزم من ذلك اتهام لرب العالمين سبحانه وتعالى أنه ما كمل دينه، أنه ما كمل دينه، فيحتاج إلى تكميل، فيحتاج ماذا؟ إلى تكميل، لأن هذا من الاستدراك، لأن هذا من الاستدراك على دين الله وشرعه، على دين الله ماذا؟ وشرعه. فهذا هو حال البدع الذي تقرب بها ماذا؟ أهل البدع، ومن شرح الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا دخل في مسألة هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى، دخل في مسألة هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فإن التشريع من خصائص الرب، فإن التشريع من خصائص ماذا؟ الرب سبحانه وتعالى. ولهذا هذا إنسان الآن يشرع، يشرع ويشرع مع الله عز وجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشرع، وإنما هو مبلغ عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مبلغا لا مشرعا، فكيف بمن جاء من أمته فيضيف إلى الدين ما ليس منه؟ فإنه قد شرع مع الله ما لم يشرعه، فقد شرع مع الله ما لم يشرعه. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا من خصائص الربوبية، هذا من خصائص ماذا؟ الربوبية. فهذا الإنسان يجعل نفسه ماذا؟ ربا مع رب العالمين سبحانه وتعالى في تشريع ماذا؟ الأحكام، في تشريع ماذا؟ الأحكام. فهذه هي ماذا؟ البدعة، هذه هي ماذا؟ البدعة. لهذا قال: فلا تكو بدعيا تزوغ عن الهدى. الأمر إما هداية وإما زيغ، الأمر إما هداية وإما زيغ، ما فيها أنصاف حلول كما يقال، ما في المسألة أنصاف ماذا؟ حلول، لا بدعة ولا هدي، لا بدعة ولا هدي. إما أن يكون الإنسان على هداية أو يكون الإنسان على غواية. فالأمر إما بدعة وإما سنة، إما حق وإما ماذا؟ باطل، ما في شيء ثالث، ما في شيء ماذا؟ ثالث. كما قال الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأنه لا حق إلا ماذا؟ ما حقه سبحانه، إلا ما حقه ماذا؟ سبحانه وتعالى. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هكذا قال ربنا جل في علاه. قال: فلا تكن بدعيا تزوغ عن الهدى، عن الهدى، الهداية التي هي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هداية إلا في هذين المصدرين. قال وتحدث في الإحداث، وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، فإن الإنسان إذا أحدث في دين الله جل وعلا كان هذا من أسباب دخول النار، كان هذا من أسباب دخول النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغيب هذا ماذا الأمر، بل أكثر منه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ماذا في النار، كل ضلالة في النار. وهكذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإفتراء قال كلها في النار، كلها ماذا في النار، البدع وهكذا أهلها، البدع ماذا وأهلها. وهذه البدعة قد تكون بدعة كفرية، فمات عليها، إذا مات عليها الإنسان كان خالدا مخلدا في النار. وقد تكون ماذا من البدع المفسقة، فهذا أيضا ماذا يعني ماذا قد توعد ماذا بالنار، كما في حديث ماذا الإفتراء، كما في حديث الافتراق. والمقصود بسقرها هنا هي النار، المقصود بسقرها هنا هي ماذا النار. فلهذا ماذا الإحداث ماذا في دين الله ماذا أولا مردود على أصحابه، الإحداث في دين الله جل وعلا مردود على صاحبه، والأمر الثاني أنه يأثم بالإحداث في دين الله جل وعلا. ولهذا جاءت الأخبار العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فإذا آوى الإنسان البدع إلى أهل الإسلام، إلى أهل ماذا الإسلام، فإنه ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحدث في دين الله بدعة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإحداث في دين الله عظيم من العظائم، الإحداث في دين الله عظيمة من العظائم. وانظر إلى الثناء العظيم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يزيدوا على هذا الدين ولم ينقصوا من هذا ماذا الدين، كما قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا زيادة في دين الله جل وعلا ولا نقصان عن دين الله جل وعلا، أخذوا الدين كما سمعوه من في النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فبلغوا، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. فأثنى الله سبحانه وتعالى ماذا عليهم. في الإحداث في دين الله عظيمة من العظائم، الإحداث في دين الله عز وجل عظيمة من العظائم. لهذا قال بعد ذلك عليه رحمة الله ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر. وفي هذا المقام يحذرك أيضا أبو القاسم من الجلوس إلى أهل الجدل، إلى أهل ماذا الجدل، ولا تجلسا عند المجادل ساعة أي لحظة، ولو لحظة لا تجالس ماذا المجادلين المخاصمين. والموصول بأهل الجدل والموصول بأهل الخصومة في الغالب هم أهل البدع، الذي يبتلى بالجدل هم أهل البدع، الذي يبتلى بالجدل. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم إن كان عندهم نصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى الجدل، عنده آية وعنده حديث. ولهذا عظم ماذا؟ عظمت ماذا حقق أهل الحديث، عظمت ماذا حقق ماذا أهل الحديث، لأن عندهم آية وحديث ما يحتاج أن يجادل، عنده آية وعنده حديث. فالذي يكثر الجدل يدل أن ما عنده علم، الذي يكثر الجدل هذه أمارة وعلامة أن هذا الإنسان مفلس من العلم، أن هذا الإنسان مفلس من العلم. وإلا في العلماء ما عندهم إلا الآيات والأحاديث، فلما تسمع كلام العلماء ترى ما يستدل إلا بالآيات والأحاديث، يستدل على مقاله بالآيات والأحاديث. فالجلوس إلى أهل الجدل، المقصود الجلوس إلى أهل البدع، نهاك الآن أن تجلس إلى أهل البدع، ولا تجلسا عند المجادل ساعة ولو لحظة، لا تجلس، لا تجالس ماذا المجادلين، لا تجالس ماذا المجادلين أهل المقالات ماذا الباطلة. والسبب ماذا في ذلك؟ فإنك ماذا السبب في ذلك؟ قد تتضرر بالجلوس إليهم. لهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الدجال وما عنده ماذا من الشبه، ما عنده ماذا من الشبه، قال فمن سمع، من سمع ماذا به الدجال فلينأى عنه، فلينأى ماذا عنه. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يعني الحث والإرشاد، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس ماذا؟ السوء. فقد تجالس إنسان عنده من الذنوب والآثام والمعاصي وقد تتأثر به، وقد عند هذا وقد يكون عند هذا الإنسان ماذا؟ من الأفكار المنحرفة، قد يكون عند هذا الإنسان ماذا؟ أفكار منحرفة، وهذا جليس سوء، هذا جليس ماذا؟ سوء، سواء كان ابتلي بالذنوب والآثام والمعاصي أو ابتلي ماذا؟ بالأفكار المنحرفة. فحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس إليه، والسبب أن الإنسان يتضرر، الإنسان بشر مهما كان، كما قال بعض السلف: القلوب ماذا؟ ضعيفة، والشبه ماذا؟ خطافة، والشبه ماذا؟ خطافة. إذا كان الإنسان يتأثر بجمله، جمل تتأثر به، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال رعاة الإبل، أن رعاة الإبل تكون فيهم ماذا؟ الغلظة والشدة، ورعاة ماذا؟ الغنم تكون فيهم ماذا؟ السكينة. فالإنسان قد يتأثر بالبهائم، الإنسان قد يتأثر بالبهائم إذا طال ماذا؟ جلوسه ماذا؟ مع البهائم. وهكذا قد يتأثر الإنسان بالزمان أو بالمكان أو بالأرض إلى غير ذلك. فكيف لو جلس إلى إنسان، فكيف لو جلس إلى إنسان، بل لو كيف لو جلس ماذا؟ إلى من عنده ماذا؟ من الشبه، إلى من عنده ماذا؟ من الشبه. وهنا ماذا؟ تحذير على الذين يطالعون ماذا؟ الفضائيات والقنوات، وربما يطالع كل فضائية، قد تعرض لماذا في هذه الفضائية أعمال تتعلق بالشعوذة أو تتعلق ماذا بالسحر أو بشبه ماذا النصارى إلى غير ذلك، فقد يقع في نفسه، فقد يقع ماذا في نفسه. وقد حذرك ماذا السلف من الجلوس إلى هؤلاء، كما حذروا من؟ كما حذروا ابن عقيل، حذر ماذا أصحابه الحنابلة: لا تجلس إلى هؤلاء. فلما جلس إليهم ولم يسمع نصائح أصحابه أصيب بالاعتزال، ثم تذكر النصيحة، ثم بعد ذلك تذكر ماذا النصيحة. رأس مال الإنسان في هذه الدنيا هو الاستقامة على دينه وعلى منهجه وعلى عقيدته، هذا رأس مالك في هذه الدنيا، رأس مالك في هذه الدنيا، فحافظ عليه، حافظ ماذا عليه، واقبل نصائح الأسلاف، واقبل نصائح الأسلاف. هذا الرجل من السلف، من القدامى، من المتقدمين، لهذا قال: ولا تجلسن، ولا تجلسن عند المجادل ساعة، أي لا تقرب هؤلاء المجادلين، لا تقرب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تجلس إلى هؤلاء، ستتضرر يوما من الأيام. لا تقول: أنا عندي علم، أنا عندي دهاء، أنا عندي ذكاء، قد وقع من هو أذكى منك يا أخي، قد وقع من هو ماذا أذكى منك، فاحذر واقبل هذه النصائح. قال: ولو ماذا ساعة. ولهذا ذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله في مقدمة ماذا صحيح آثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم، وما ذكر أيضا عن ابن سيرين، وابن سيرين كان إمام في عصره، كان إماما في عصره، فجاءه إنسان أشبه ما يكون بالعامي، جاءه إنسان أشبه ما يكون بالعامي، فأراد أن يقرأ عليه قرآنا فأبى، أراد أن يقرأ عليه قرآنا فأبى. هذا يعني يجعل يعني تجعل هذا الأثر نصب ماذا عينيك، فلا تقول: أنا عندي علم، أنا عندي ذكاء، أنا أعرف القوم إلى غير ذلك، فقد تقع ماذا في الشر الذي حذرت ماذا منه. قال: فعنه رسول الله صلى الله فعنه رسول الله من قبل قد زجر، أي زجر عن الجلوس إلى أهل الأهواء، وحذر من الجلوس إلى أهل الأهواء، كما قلنا في حديث الدجال، قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي تهرب منه وتكون في منأى وفي بعد ماذا عن الدجال، فإنه يحمل ماذا الشبه، فإنه يحمل ماذا يحمل ماذا الشبه التي ربما يضعف الإنسان أمامها. ثم قال عليه رحمة الله: قال: ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. من رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقدم عليها الخواطر والوساوس والآراء والأقوال إلى غير ذلك، يعني يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبل على أفكاره وعلى خواطره وعلى وساوسه، فيجعلها ماذا دينا يتدين به وتقوده ماذا وتكون ماذا أمامه يقتدي ماذا بها. هذا ما حقق أن محمد ماذا؟ رسول الله. لأن من تحقيق أن محمد رسول الله أنت تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالرسالة، من شهادة ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن تصدقه فيما أخبر، أن تصدقه ماذا فيما أخبر. فهذا إنسان يرد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ردا صريحا، لا ردا ماذا صريحا. إن كانت من قبيل الآحاد قال هذه أخبار ظنية وهذه عقائد فيشترط فيها الجزم، وإن كانت من قبيل ماذا من قبيل المتواتر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تأولها. كيف يتأولها؟ كقولهم ماذا أن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتنزل أو ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث ماذا الأخير من الليل الحديث. ماذا يقول في هؤلاء الذين ردوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا عليها الخواطر والوساوس والأفكار إلى غير ذلك؟ قالوا المقصود تنزل رحمة، تنزل ماذا الرحمة، أو ينزل ماذا ملك ماذا من الملائكة، أو ينزل ماذا أمر من أوامر ماذا من الأوامر إلى غير ذلك مما ذكروا في مثل هذا ماذا المقام. فردوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقوا هذه الخاطر. لماذا حصلت لهم هذه الخواطر وحصلت لهم هذه ماذا الوساوس؟ قالوا إذا قلنا أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير ماذا من الليل، معناه أنه ينزل ماذا من العلو، ومعنى ذلك أنه ماذا في العلو، وإذا كان في العلو فهو ماذا في مكان، وإذا كان في مكان فهو من الأجسام، والله ليس بجسم. هكذا يستدلون على ماذا على باطلهم، يستدلون ماذا على باطلهم. معنى ذلك أن هؤلاء ما عطلوا نص النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الصريح إلا لما كيفوا، إلا لما ماذا كيفوا. فهؤلاء كيفوا الله سبحانه وتعالى ماذا بخلقه، وشبهوا الله سبحانه وتعالى ماذا بخلقه، لأنهم لا يعلمون من النزول إلا ما يرون ماذا من المخلوقين، فشبهوا الخالق بالمخلوق. معنى ذلك كما قال ابن القيم عليه رحمة الله ما من معطل للألفاظ أو للمعاني إلا وقد مثل وشبه، إلا وقد مثل رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا بخلقه. فكل يعني معطل لا شك أنه ماذا مشبه، لا شك أن المعطل ماذا مشبه، لأنه ما ساقه ماذا إلى التعطيل إلا التشبيه. فهؤلاء ردوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هل يبقى مع هؤلاء إيمان؟ هل يبقى مع هؤلاء إيمان؟ أي الذين يردون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على هؤلاء أنه لا يبقى محمدا إيمان. فإن الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما في اختيار، ما في لك اختيار بعد أن يقضي الله سبحانه وتعالى قضاء في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم يمضي ماذا سنة ماذا من سننه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يخشى عليهم أن إيمانهم ذهب من أصله، فانتقلوا من الإيمان إلى الكفر، أو ذهب ماذا إيمانهم من الواجب من ماذا ذهب ماذا إيمانهم ماذا الواجب وبقي ماذا أصل الإيمان. فهؤلاء على خطر، هؤلاء ماذا على خطر. لماذا نقول هؤلاء على خطر؟ لأن هؤلاء ما صرحوا صراحة أنهم ما يقبلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من لازم ماذا أقوالهم التحريفية المائلة عن الحق أنهم لا يقبلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يقبلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن هؤلاء عندهم ماذا طريقة يتعاملون بها فيما يتعلق بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما لم يوافق ماذا العقل إن كان من قبيل المتواتر حرفوه، وهكذا يقولون يتأولونه، وإن كان من قبيل ماذا الآحاد فقالوا هذا لا يقبل في باب العقائد وإنما يفيد ماذا الظن، هذا يفيد ماذا الظن. فعلى كل هؤلاء على خطر، هؤلاء ماذا على خطر الذين لا يقبلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم قد شهدوا لله جل وعلا بالوحدانية. حتى شهادة هؤلاء لله بالوحدانية تقتضي أن يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بالرسالة. فيخشى على هؤلاء أنهم ما وحدوا الله سبحانه وتعالى في وحدانيته وما وحدوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا في رسالته، لأن بينهما ماذا؟ تلازم، بينهما ماذا؟ تلازم. فهؤلاء حصلت منهم ماذا؟ الجرأة في رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر، أي أعمى البصر والبصيرة، هذا أعمى البصر والبصيرة. وسبب عمى هذا أنه قدم مقالات أشياخه، قدم مقالات ماذا؟ أشياخه، يعني جاء على أشياخ لهم عقائد، لهم أصول ماذا؟ يمشون عليها، إما أن يكونوا أشعرية، وإما أن يكونوا معتزلة، وإما أن يكونوا جهمية، وإما أن يكونوا صوفية إلى غير ذلك. فهؤلاء ماذا؟ عندهم ماذا؟ أصول يمشون ماذا؟ عليها، أصلها ماذا لهم؟ ماذا؟ العقل والفكر، أصلها لهم ماذا؟ العقل والفكر. فقدموا هذا العقل وهذا الفكر على النقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامة أهل البدع، لا تستثني أحدا، عامة أهل البدع لا تستثني أحدا، أنهم يردون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إما صراحة، وإما ماذا؟ وإما من وإما بلسان مقالهم، وإما بلسان ماذا؟ حالهم. لأن هذا الإنسان ما ابتدع إلا لأنه لم يسلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. بماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. معنى ما من صاحب بدعة إلا هو يتعامل مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تناسب منهجه وعقيدته وعقيدة أشياخه وأصوله رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تستثني أحدا من أهل البدع، وهم بين مستقل ومستكثر، بين مستقل ومستكثر. فهؤلاء عميان البصيرة، أعمى الله جل وعلا أبصارهم، أعمى الله جل وعلا منا أبصارهم. ثم قال علي رحمه الله: ولا تسمع عن داعي الكلام كلامي فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. ولا تسمع عن داعي الكلام، أراد أن يبين أبو القاسم عليه رحمة الله في هذا البيت أن من أسباب صرف الإنسان عن قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تأثره ماذا؟ بالكلام، تأثره ماذا؟ بعلم الكلام. ولا تسمع عن داعي الكلام، فإن للكلام دعاء، فإن للكلام ماذا؟ دعاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء على قسمين: دعاء إلى جهنم ودعاء إلى الجنة، من يدعو إلى الجنة ومن يدعو ماذا؟ إلى النار، من أفراد هذه ماذا؟ الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، من أجابهم قذفوه فيها. فمن الدعاء الذين ماذا؟ يدعون هؤلاء أهل الكلام. قال: ولا تسمع عن داعي الكلام، من الدعاء من يدعو إلى الكلام، ألا وهي ما يتعلق بالقوانين الفلسفية، بالقوانين ماذا؟ الفلسفية، وهكذا أيضا ماذا؟ التأصيلات كذلك الكلامية. فإنهم قد أصلوا ماذا؟ مقدمات، جعلوا ماذا؟ مقدمات يبنوا عليها ماذا؟ العقائد، يبنون عليها ماذا؟ العقائد. وهكذا قننوا ماذا؟ قوانين فلسفية منطقية يبنون عليها ماذا؟ المعتقدات، لا اعتمادا على آية ولا اعتمادا ماذا؟ على حديث، لم يعتمدوا على حديث في العقيدة ولا على آية ماذا في العقيدة، وإنما بنوا ماذا؟ معتقداتهم على مقدمات منطقية وعلى قوانين ماذا؟ فلسفية أخذوها من الكفار، أخذوها ماذا؟ من الكفار، أي من فلسفة ماذا؟ الكفار اليونان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهؤلاء قد ابتلوا بالكلام، ابتلوا ماذا؟ بالكلام. وسمي علم الكلام بعلم الكلام لكثرته، سمي علم الكلام بعلم الكلام لكثرة ماذا؟ الكلام فيه ولكثرة كثرة الجدل فيه، كثرة جدل وكثرة كلام، كلام زائد كلام يساوي كلام، لا آية ولا حديث، كما قال بعض العلماء لما ترجع إلى مصنفات ماذا القوم، المصنفات الكلامية، لا ترى آية ولا حديثا، لا ترى آية ولا حديثا. ولهذا نقلوا ماذا عن الشهرستاني هذا الذي هو ماذا من علماء ماذا الكلام، أنه قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يعني ما من معلومة، ما من نظرية، ما من بحث إلا ونظر ماذا فيه، يريد أن يقف على مقدمات كلامية حتى يبني عليها مدى معتقدة. فماذا يقول؟ قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم. أمره في آخر أمره الحيرة، لم يصل إلى شيء، لم يصل إلا إلى الشكوك وإلى الحيرة، تحير لما خاض هذه ماذا المعالم، خاض هذه المعالم أي النظريات والمقدمات الكلامية إلى غير ذلك، فلم توصل ماذا إلا إلى الحيرة، كان محتارا، كان ماذا محتارا. فقال أقرأ بعد ذلك ماذا في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ ماذا في النفي ليس كمثله شيء، حين ارتاح، حين ماذا ارتاح، فخاف في هذه ماذا، خاف في هذه المعالم، خاف في هذه ماذا المعالم، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم. ماذا قال له ابن الأمير عليه رحمة الله؟ قال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول يوم لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. رد عليه الصنعاني عليه رحمة الله، رد على هذا الذي قد تحير، خاض في البحر الخضم كما يقال في علم ماذا الكلام. ولهذا يقول أبو محمد الجويني عليه رحمة الله أنه قال أنه ماذا تندم أن خاض هذا ماذا البحر، قال وهو يقول هذه ماذا المقالة، يعني يتندم على نفسه أنه خاض هذه ماذا المقالات، فيشفق ماذا على نفسه أن يموت على غير ماذا على غير هداية، أن يموت ماذا على غير ماذا هداية، إن لم يتغمد الله برحمته يخشى ماذا على نفسه. وهكذا القائل الآخر يقول ماذا أنه يموت ماذا يتمنى أن يموت على عقيدة أمه أو على عقيدة عجائز ماذا نيسابور إلى غير ذلك من هذه ماذا المقالات. فعلى كل هؤلاء أهل ماذا الكلام ما أوصلهم هذا الكلام إلا إلى الحيرة، احتاروا فيما خاضوا ماذا فيه، احتاروا فيما خاضوا ماذا فيه، وكتاب الله جل وعلا بين أظهرهم، لا حيرة ماذا فيه ولا شك، بل هو ماذا يقين، بل هو ماذا يقين. هذا قال عليه رحمة الله: ولا تسمعن داعي الكلام، داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. أعداء الدين هم أعداء السنن، أعداء الدين هم أعداء ماذا السنن، فمن عاد السنن فقد عاد الدين، من عاد السنن فقد عاد ماذا الدين، كما قال بعض السلف أعيتهم ماذا السنن، أعيتهم ماذا السنن، فبعد ذلك ماذا عادوها، أعيتهم ماذا السنن فبعد ذلك ماذا عادوها. فهؤلاء ماذا أعداء الملة، هؤلاء هم أعداء ماذا الملة. لهذا قال ماذا عدوا لهذا الدين عن حمله حسر، أي بمعنى ماذا صعب عليه، صعب عليه وثقل عليه أن يحمل هذه ماذا الآثار وأن يؤمن بهذه ماذا الآثار، فلجأ إلى الخفيف كما يقال من علم ماذا الكلام، فخف عليه ماذا علم الكلام وثقلت عليه الآثار، ثقلت عليه ماذا الآثار وصعبت عليه ماذا الآثار، من حيث العمل ماذا، من حيث حفظها ومن حيث العمل ماذا بها، فثقلت على هؤلاء. ثم قال عليه رحمة الله: وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا، وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. أصحاب أي أصحاب ماذا الكلام، يضيف هذه المقالة إلى أصحاب ماذا الكلام، قد أبدعوا أي ابتدعوا، أي ابتدعوا وتنطعوا، أي تكلفوا ما ليس لهم به حاجة، تكلفوا ما ليس لهم به حاجة. فإن علم الكلام علم صعب، علم الكلام علم صعب، والنتائج يعني كما يقال النتائج يتحصل عليها العامة، النتائج من هذه المقدمات يتحصل عليها العامة من دون المقدمات، من دون ماذا المقدمات. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: علم الكلام لا ينتفع به البليد، ولا يحتاج إليه الذكي، لا يحتاج إليه الذكي. لهذا قال: وأصحابه قد أبدعوا أي ابتدعوا، وتنطعوا أي تكلفوا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هلك المتنطعون، من تنطع هلك، من تنطع هلك، ومن ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين ماذا أحد إلا غلبه. لهذا هؤلاء تنطعوا وتكلفوا ما لا يحتاجون ماذا إليه، ما لا يحتاجون إليه، فابتدعوا. قال: وجاوزوا حدود الحق، جاوزوا ماذا الشرع، جاوزوا ماذا الشرع. والله وإلا فربنا سبحانه وتعالى قد كفاهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفهم، ففي كتاب الله الكفاية. فهؤلاء جاوزوا بمثل هذه ماذا المقالات حدود الحق، أي حدود الكتاب والسنة، فاجتازوا الكتاب والسنة، فاجتازوا الكتاب ماذا والسنة. وحصل بهذا الاجتياز للكتاب والسنة منهم الإفك. ما معنى بالإفك؟ الإفك المقصود به الافتراء والكذب على من؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وهؤلاء يقولون ينزل أمره، أو ينزل ماذا ملك من الملائكة، أو تنزل ماذا الرحمة. هؤلاء يكذبون ويفترون ماذا على الله جل وعلا. فقال: وجاوزوا حدود الحق بالإفك والأشر. فهؤلاء عندهم ماذا افتراء، وعندهم ماذا كذب، عندهم افتراء وعندهم ماذا كذب. وأضافوا إلى هذا الافتراء والكذب الأشر والبطر، وهو العجب والكبر، العجب ماذا والكبر. كانوا يلقبون ماذا أهل السنة بأنهم ماذا عام، يقول هذا ما عنده إلا الآيات والأحاديث، ما عنده إذا حدث إلا آية وحديث. نحن عندنا مقدمات كلامية، المقدمة الكبرى ثم الصغرى، ثم بعد ذلك تأتي ماذا النتائج. عندهم ماذا أصول كلامية، عندهم أصول ماذا منطقية إلى غير ذلك. فهو لا يحقق المسألة إلا بهذه ماذا المقدمات. أما هذا فيقول آية أو حديث كالعامة، هذا يقول آية أو يقول ماذا حديث. حتى تأثر بهذا الفكر المثقفون الآن، حتى تأثر بهذا الفكر ماذا المثقفون ماذا الآن. فإنك إذا جلست ماذا مجلسا فذكرت آية تنصحهم بها أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لربما ما التفتوا إليك ولا أصغوا إليك. وإذا تكلم إنسان بالرأي والفلسفة والكلام أصغوا ماذا إليه، تعظيم للرأي، تعظيم للرأي. هؤلاء فيهم شبه من الكلاميين، من أهل ماذا الكلام. فهؤلاء كان عندهم البطر والأشر والعجب بمقالاتهم، والعجب ماذا بمقالاتهم، حتى لقبوا ماذا أهل السنة. ما عندهم إلا حدثنا وأخبرنا، يجلسون في بيوت الله جل وعلا ويتقوقعون ماذا فيها على أحكام الطهارة والحيض والنفاس، ما عندهم علم، ما عندهم فقه للواقع، ما عندهم نظرة يعني ماذا نظرة بعيدة إلى غير ذلك من هذه الفلسفة التي تشبه فلسفة من تقدم من كذلك يعني ماذا من أشياقهم من أهل الكلام. فقال عليه رحمة الله: وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه، وخذ ماذا وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر. وخذ ماذا وصفهم، من الذي وصفهم وشد عليهم في هذا ماذا الوصف؟ صاحب ماذا الشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ذكر ماذا أوصاف المخالفين، أوصاف أهل البدع. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الخوارج، قال: كلاب أهل النار، كلاب ماذا؟ أهل النار، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. شد عليهم في ذكر ماذا؟ أوصافهم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه هي المقالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يصف بها هؤلاء من أهل ماذا؟ البدع. قال: وخذ وصفهم عن صاحب الشر إنه شديد عليهم، أي في المقالات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للذي منهم خبر، أي بما أخبر عن ربه تبارك وتعالى، بما أخبر عن ربه تبارك وتعالى. قال: وقد عدهم 70 صنفا نبيون، كما في حديث الافتراء، كما في حديث الافتراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 ماذا؟ فرقة. قال: كلها في النار إلا واحدة. معنى ذلك حينما قال: وقد عدهم 70 صنفا نبيون، وصنفين كل محدث زائق ذعر، معنى ذلك أنه لم يذكر ماذا؟ الفرقة ماذا؟ الناجية، لأنها نجت من النار كما نجت من البدع في هذه الدنيا، فنجت من البدع في هذه الدنيا فنجيها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من نار. وتوعد ربنا جل في علاه 72 ماذا؟ فرقة من هذه الأمة بالنار، من هذه الأمة ماذا؟ بالنار. ثم ذكر 3 أوصاف لهذه ماذا؟ لهذه الفرق 72، ذكر 3 أوصاف لهذه الفرق 72 ماذا؟ فرقة، من أوصافهم بأن عندهم إحداث في دين الله جل وعلا. الوصف الثاني أن عند هؤلاء زيغ، ميل عن الحق. والوصف ماذا؟ الثالث عندهم ماذا؟ ذعر، وهو الحيرة، أي أنهم مع أنهم خاضوا في البدع، أحدثوا في دين الله جل وعلا وزاغوا ماذا عن الحق، مع هذا حصل لهم ماذا؟ حصلت لهم الحيرة. فوصف أبو القاسم، وصف ماذا؟ الزنجاني عليه رحمة الله، أبو القاسم، وصف هؤلاء ماذا؟ 72 ماذا؟ الفرقة، بأن عندهم ماذا؟ إحداث، وعندهم زيغ، وعندهم ماذا؟ ذعر، عندهم ذعر أي عندهم اضطراب، عندهم ماذا؟ حيرة، محتارون فيما هم ماذا؟ فيه، محتارون فيما هم فيه. وربنا جل في علاه يقول في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسره الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء خاضوا فيما لا يعنيهم، فجازاهم الله سبحانه وتعالى أنصرفهم ماذا عن الهداية، أنصرفهم ماذا عن الهداية. وهذه والله عبر، هذه الأبيات وما يلقى وما يقال ماذا فيها عبر والله، يعني كالدرر من سلف هذه ماذا الأمة. فاحذر من هذه المسالك، وحافظ على رأس المال، على وهو المنهج والعقيدة والسنة، واسأل ربك سبحانه وتعالى الثبات عليها إلى الممات، الثبات عليها ماذا؟ إلى الممات. إذا كان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، في آخر نزع، في آخر نزع يأتي ماذا؟ الشيطان فيقول الآن يا أحمد، يقول لا، ما زال في النزع، يخاف على نفسه وهو على فراشي، وهو إمام أهل السنة والجماعة، فيخاف على نفسه في هذا المقام، في هذا ماذا المقام، أن يحصل له ماذا شيء، أن يحصل له ماذا شيء، ما دام ماذا حيا، ما دام حيا. فنحن ماذا أولى أن نحافظ على رأس ماذا أموالنا منهجا وعقيدة وسنة واستقامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ماذا الثبات عليها.